بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة في ذلك الزمان تطارده، تريد رأسه حيا كان أم ميتا. من الذي حفظ؟ من الذي نجاه؟ فالله خير حافظ. شهرا كاملا يجمع الناس الحطب، قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله خير حافظ. بالإله إذا دعت حوادث أن تجزعا، فالله خير حافظا وهو البلاد لمن دعا. فالله خير حافظا وهو البلاد لمن دعا. فالله خير حافظا وهو البلاد لمن دعا. ما بال الناس يخافون من المستقبل، كأنهم لا يطمئنون إلى قدر الله عز وجل. لا تخف من المستقبل، فالله خير حافظ. وتوكل على الله عز وجل، ابذل الأسباب ودع الأمر للخالق، فالله خير حافظ. في الساعة الثانية ليلا طرق الباب، فتحت الأم الباب، من أنت؟ قال أنا الطبيب. من؟ قال الطبيب. أين الطفلة؟ قال في الداخل. هذا عشاؤكم الليلة، وهذا دواء الطفلة الصغيرة، ووالله سوف أعطيك مالا كل شهر حتى يخرج زوجك من السجن. فالله خير حافظ. يقول ركضت في المطر وفي الطريق انزلقت، وسقط الإناء وانكسر، وسقط الزيت واندلق، لم أستطع أن أرجع لزوجتي، ماذا أقول لها؟ لا أريدها أن تموت أمام عيني. فالله خير حافظ. وهذه أموالك قد ردت إلي. بكى الرجل، بكت زوجتي، علم حقا أن الله عز وجل هو الحافظ. فالله خير الحافظ. هل يحتفظ بهذا اللؤلؤ الذي يسوي الآلاف من الدنانير، أو يذهب به لهذا الرجل ويحصل على 500 دينار؟ ماذا سيفعل هذا الرجل؟ فالله خير الحافظ. قال ائتوني به، فوالله لئن رأيته لأقتلنه. فالله خير الحافظ. مرحبا بالنقي الساحة. قال إذن انصرف راشدا، أتعرفون ما الذي غير؟ إنه الله عز وجل. فالله خير حافظا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. فالله خير حافظ. محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله خير حافظا، هذه كلمات هي جزء من آية على لسان يعقوب عليه السلام، لما طلب منه أبناؤه أن يرسلوا ابنه الثاني وهو بنيامين معهم مرة أخرى لكي يكتالوا من مصر. وتذكر يوسف عليه السلام ابنه الذي مضى عنه منذ زمن وأخذ منه عنوة، ظن أن إخوانه أي أبناء يعقوب هم الذين خطفوه وفعلوا فيه ما فعلوا، ولا زال على أمل بربه جل وعلا. قال وقد تذكر حفظ الله عز وجل لعباده، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله عز وجل هو الحافظ. كل الناس اليوم يتذكرون أولادهم، يخافون عليهم من المستقبل، ماذا سيحصل لهم؟ هذا يجمع لهم الأموال، وهذا يبني لهم العمارات، وهذا يضع لهم الاستثمارات، والكل منهم يخاف على مستقبل أولاده، وآخرون يخافون على أنفسهم، ماذا سيحصل لنا في الغد؟ هؤلاء أمم ضاعت بالحروب، وأخرى احترقت بالبراكين، وثالثة دمرتها الأمراض، وبلاد دمرها الزلزال، وأخرى أتاها الطوفان، وبلاد وبلاد، أناس يعيشون في قمة السعادة وقمة النعيم والراحة، فجأة تبدلت النعمة نقمة، فجأة تبدل النور ظلاما، فجأة صار الغنى فقرا. ما الذي حدث؟ ما الذي يجري في الأرض؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أولم يروا إلى ما يحدث في الأرض من أمم كيف دمرت وكيف زالت من الأرض؟ أفلا يعتبرون؟ الناس بدأت تخاف، بدأت تفكر في المستقبل، ماذا سيحصل لنا؟ بل إن ضعاف الإيمان وعديمي الإيمان بدأوا يذهبون إلى الكهنة ويكثرون على زيارتهم، يريدون أن يسألوا عن المستقبل، ماذا سيحصل وماذا سيحدث؟ هل هذه الزيجة موفقة؟ وهل هذه التجارة مربحة؟ وهل سيحصل لي كذا وكذا وقد كفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما بال الناس يخافون من المستقبل؟ كأنهم لا يطمئنون إلى قدر الله عز وجل، وكأنهم لا يرضون به. هذا محمد عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحب أصحابه إليه، وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، والأمة في ذلك الزمان تطارده، تريد رأسه حيا كان أم ميتا. فجلس في قبر وهو يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط. أي جيش يقف أمام جيوش مكة كلها؟ ليست فقط مكة، بل المكافأة عامة لكل من في الجزيرة من استطاع أن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين فله مكافأة قدرها كذا وكذا. والناس تبحث تريد الحصول على المال، لكن من الذي نصر محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي حفظه؟ الله، الله خير حافظا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فإذا بالسكينة تنزل، وإذا حفظ الله عز وجل يحل عليهم، وإذا بربنا جل وعلا ينفذ وعده لمحمد عليه الصلاة والسلام. رجل صالح اسمه جعفر الصادق، هذا الإمام الصالح رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام التقي النقي، سأل عنه المنصور وهذا رجل ظالم، سأل عن جعفر الصادق يريد قتله، وقد سمع أن جعفر يتكلم عليه ويذمه ويفتي فيه. انظروا للعلماء الصادقين الناصحين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. فسأل المنصور عن جعفر الصادق وقال: ائتوني به، قتلني الله إن لم أقتله. يدعو المنصور على نفسه بالقتل إن لم يقتل جعفرا. فجاء الشرطي وجاء الجندي إلى جعفر وأخبره أن الخليفة يريدك ولا أظنه إلا قاتلك، فتجهز واستعد فإن الموت قادم. فلم يأبه جعفر بهذا، وذهب ولبس أكفانه واستعد للموت ودخل على قصر المنصور. والمنصور قد أثاره الغضب وأخذ منه الغضب مأخذه، يريد فقط رؤية جعفر ليقطع رأسه، وهو يقول ويتوعد للجنود حوله قال: أتوني به، فوالله لئن رأيته لأقتلنه، بل قال: قتلني الله إن لم أقتله. فإذا بجعفر يدخل على المنصور فيلهج لسانه بذكر الله عز وجل، وإذا به يقول دعاء طويلا جاء في أوله وآخره: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام. قضية ليست كلام فقط، بل كلام مع قلب متيقن، قلب قد امتلأ بالإيمان، هو قلب وافق اللسان. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وأنت رجائي. ثم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته جل وعلا، ثم ختم دعاءه فقال: يا وهاب يا وهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلايا وشكر العافية. فلما وصل إلى المنصور وقد احمرت عيناه غضبا، واقترب جعفر ولا يدري كيف ستطير رأسه الآن وكيف سيقتل، فلما اقترب وهو يدعو ربه قال المنصور: مرحبا بالنقي الساحح. ماذا؟ مرحبا، مرحبا بجعفر النقي الساحح البريء من الدغل والخيانة. أخي وابن عمي، سلني عن حاجتك. قال: ماذا تقول؟ قال: سلني ما بدا لك، أعطك ما تريد. فقال جعفر، قال: إن أهل مكة والمدينة قد تأخرت عطاياهم، أي رواتبهم ومعاشاتهم تأخرت، فاردد عليهم أموالهم. قال: لك ما تريد أيها الوزير، رد على الناس أموالهم. قال: حاجة أخرى يا جعفر؟ قال: لا. قال: إذن انصرف راشدا. فخرج جعفر ولا يدري ما الذي غير المنصور. أتعرفون ما الذي غيره؟ إنه الله عز وجل. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. لا إله إلا الله سبحانه جل وعلا. أي دعاء هذا دعا به جعفر؟ دعاء خرج من قلب خالص، قلب صادق، ولهذا حفظه الرب عز وجل. من الذي حفظ جعفر؟ أهي الجيوش الجرارة؟ أهو السلاح؟ أهي قوة الجسد؟ لا وربي، إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه اللهج بذكر الله عز وجل، إنه الله. لما دعي استجاب الله عز وجل لمن دعاه. إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم، عمره 16 عاما، فتى صغير. وانظروا لهذا العمر الصغير، لفتى قد امتلأ قلبه إيمانا ويقينا وتقوى، كسر الأصنام ولم يأبه بها، أمرهم بالتوحيد فلم يأبه به. فإذا بالمنادي ينادي، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. شهرا كاملا يجمع الناس الحطب فقط لحرق إبراهيم عليه السلام، وهو مقيد بالحديد. شهر كامل يتقربون إلى أصنامهم بجمع الحطب، جمعوا الحطب، حتى أن المرأة إذا أرادت أن تنذر النذر تقول للأصنام: علي إن شفت ولدي أن أجمع الحطب لحرق إبراهيم. تتقرب إلى الأصنام ويتقرب الناس بحرق إبراهيم عليه السلام. فلما جاء اليوم الموعود وتجمع الناس، منهم أبوه وأمه والناس ينظرون إلى حرق إبراهيم، ولم يتراجع طرفة عين، ربط بالمنجنيق، والنار عظيمة إذا مر الطير فوقها سقط من شدة حرها. قال جبريل عليه السلام سيد الملائكة: يا إبراهيم، عليك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. والملائكة تقول لربها في السماء: يا الله، هذا خليلك. والله عز وجل يقول لهم: ليس لي في الأرض خليل سواه. تقول الملائكة: هل تنجيه يا رب؟ قال: نعم، هذا بيني وبين خليلي. فإذا بإبراهيم عليه السلام يلهج بذكر الله، وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا به يطير في المنجنيق ويسقط في النار العظيمة، والناس تقوم من مكانها تنظر كيف يحترق هذا الفتى. فلما سقط في النار قال الله: قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا به يقوم فينفض الغبار عن جسده ويكبر ويصلي لله عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام. من الذي حفظه وهو في هذا العمر الصغير؟ من الذي نجاه؟ الله خير حافظا. لا تخف من المستقبل إن كنت من الصالحين، وإن كان أولادك قد تربوا على الصلاح فالله عز وجل يتولى الصالحين. الله عز وجل هو الحافظ وهو الذي ينجي المؤمنين. لا تخف على الأموال ولا تخف على التجارة ولا تخف على الاستثمارات ولا تخف، والله لو كنت تملك الملايين وأراد الرب عز وجل أن يزيلها بلحظة زالت، ولو كنت لا تملك إلا كسرة خبز يابسة وكتب الله لك النجاة أنت وأولادك لنجوت. فلا تخف من المستقبل وتوكل على الله عز وجل، ابذل الأسباب ودع الأمر للخالق. انظروا للقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي رحمه الله، هذا الرجل يقول كنت في مكة فأصاب الناس جوع شديد، جوع أصاب الناس في مكة، وتخيلوا إلى هذا الرجل صالح لكنه أصابه الجوع، يقول ماذا نفعل؟ يقول كنت من أشد الناس جوعا ولم أكن أملك شيئا من المال، خفت أن أموت من شدة الجوع. أحيانا الإنسان يأتيه بعض الجوع إلى درجة الموت، لكن من الحافظ؟ الله جل وعلا هو الحافظ. يقول مررت في الطريق فرأيت كيسا من أبريسم، أبريسم أي من حرير، كيس من حرير مربوط على الأرض ملقا، يقول فأخذت هذا الكيس وذهبت به إلى البيت. يقول لما دخلت البيت فتحت هذا الكيس وجدت فيه عقدا من اللؤلؤ، يا الله ما أجمل هذا اللؤلؤ، ربما يسوى هذا اللؤلؤ آلاف وعشرات الألوف من الدنانير، كيس فيه عقد جميل من الآلهة، لم ير هذا الرجل مثله في حياته. الله أكبر، من أين جاءني هذا المال؟ يقول فلما يعني فرحت بهذا العقد من اللؤلؤ سمعت مناديا ينادي في الناس بين الطرقات، شيخ كبير ينادي أيها الناس أيها الناس، لقد وقع مني كيس فيه أمر ثمين، كيس من حرير فيه شيء ثمين، من وجده له مكافأة 500 دينار. تخيلوا هذا الرجل هل يحتفظ بهذا اللؤلؤ الذي يسوي الآلاف من الدنانير أو يذهب به لهذا الرجل ويحصل على 500 دينار؟ ماذا سيفعل هذا الرجل؟ إنه رجل صالح، إنه يفكر بما عند الله جل وعلا، لا يفكر بما يملك من المال. الآن أسرع هذا الرجل ونهد هذا الشيخ، قال ما صفة الكيس؟ قال صفته كذا وكذا، ما لونه؟ كذا وكذا. علم الرجل الصالح القاضي أبو بكر، علم أن هذا الرجل يقصد الكيس الذي وجده. قال تعال معي إلى البيت. يقول فلما أدخله البيت قال له أعد لي وصف الكيس، فأعاد له تأكد أنه صاحب الكيس. قال ماذا بداخل الكيس؟ قال فيه عقد من لؤلؤ ثمين، إن أعطيتني إياه إن وجدته لك 500 دينار. يقول فأخرجت له الكيس، فلما فتحه فرح فرحا شديدا أن وجد العقد، قال له جزاك الله عني كل خير وأخذ هذه 500 دينار. والرجل جائع، القاضي لا يملك مالا يأكل به طعاما. قال ما هذه 500 دينار؟ قال مكافأة لك على أن أرجعت لي الكيس. قال لا والله لن أخذ منك 500، خذ الكيس بما فيه وخذ 500 دينار، الذي فعلته واجب علي ولا أستحق هذه المكافأة. قال أنا أعرضها عليك هبة. قال والله لن أخذها. يقول فلم يزل بي حتى أرجعت المال له والكيس ولم أخذ منه شيئا، وكنت قد جئت في ذلك اليوم. يقول فخرج، خرج الشيخ متعجبا من أمر هذا الرجل الصالح، لم يقبل حتى بالمكافأة. يقول الرجل مرت بي أيام شديدة وقاسية حتى قلت لنفسي سوف أخرج من مكة أبحث لي عن بلد ربما يرزقني الله عز وجل فيه رزقا. بعد شهور يقول سافرت، يقول ركبت البحر أبحث عن مكان آخر، أريد أن أبحث عن لقمة عيشي. يقول وفجأة في البحر تلاطمت الأمواج واشتدت الريح واضطرب المركب، يقول حتى انكسر في البحر. يقول منا من نجا، نجا من نجا وغرق من غرق. يقول تعلقت بخشبة، يقول ونجوت إلى جزيرة من الجزر. يقول أتيت إلى الشاطئ حفظني الرب عز وجل. يقول ذهبت إلى جزيرة فيها قرية، يقول فدخلت فإذا فيها مسجد، يقول فدخلت في المسجد أصلي. يقول فجاء الناس ورأوا حالي فرأفوا لحالي وأعطوني بعض الطعام. يقول وجلست في المسجد أقرأ القرآن. يقول: فسمع الناس قراءتي وقالوا لي: أنت تحسن القرآن. قلت: نعم. فقالوا لي: هل تحفظ أولادنا؟ قلت: لا بأس. يقول: فجاء الناس بأطفالهم أحفظهم في المسجد وضربوا لي مكافأة، أحفظ الناس القرآن ويعطوني مكافأة كل بضعة أيام. فحمدت الله عز وجل أن رزقني هذه الوظيفة، أحفظ الناس القرآن ولي راتب. يقول: وبعد أيام علموا أنني أكتب، قالوا: تحسن الكتابة؟ قلت: نعم. قالوا: تعلم أولادنا الكتابة؟ قلت: لا بأس. يقول: فصارت عندي وظيفتان، أحفظ الناس القرآن وأعلمهم الكتابة، ورزقني الله عز وجل الرزق الحسن. يقول: وبعد أيام قالوا لي: وقد أحبني الناس، قالوا: إن عندنا رجل شيخ كبير قد توفي قبل فترة من الزمن. عندنا رجل صالح كبير في السن وتوفي، وهذا الرجل كان ثريا ولم يخلف إلا صبية يتيمة، فما رأيك لو زوجناك هذه الصبية؟ قال: ليست لي حاجة بها، أنا رجل يعني للتو بدأت أعمل، حفظ الناس وأعلمهم الكتاب، وأنا رجل فقير للتو بدأت أتكسب. قالوا: لا بأس، نزوجك هذه الصبية لأنها غنية ثرية وليس في القرية أصلح منك، نزوجك إياها. قلت: لا. قالوا: بل تفعل. يقول: فألحوا علي حتى ذهبوا بي إلى هذه الصبية. يقول: فأدخلت عليها. يقول: فلما أدخلت عليها يقول: نظرت إليها فإذا هي تلبس عقدا من لؤلؤ. تعرفون أي عقد هذا؟ يقول: ذلك العقد الذي وجدته في الكيس. يقول: فنظرت إلى العقد ولم أصرف نظري عنه، فقال لي الناس: يا فلان اتق الله في نفسك، ماذا تصنع؟ قلت: ماذا فعلت؟ قالوا: كسرت قلب الصبية. قلت: لمن؟ قالوا: لم تنظر إليها أبدا، عينك على العقد. قال: أتعرفون لما؟ قالوا: لما؟ قال: فأخبرتهم بالقصة فكبر الناس: الله أكبر، الله أكبر. قالوا: لما تكبرون؟ قالوا: لما جاء الشيخ من مكة وأخبرنا بقصة ذلك الرجل الشاب الذي وجد العقدة، يقول هذا الشيخ: والله ليس في الأرض رجل خير من ذاك، ليس في الأرض رجل خير من ذاك. الشيخ الذي مات يقول هذا الكلام. ثم قال، يقول الناس: قال الشيخ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اللهم اجمع بين ذلك الشاب الصالح وابنتي هذه، اللهم اجمع بينهما. فقال الناس: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذين هم لأماناتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من من الناس اليوم إذا وجد أمانة حفظها لأصحابها؟ من من الناس اليوم يؤتمن على مال؟ من من الناس اليوم إذا أعطي قرضا أرجعه لصاحبه إلا من رحم الله عز وجل؟ الناس اليوم للأسف أوراق موجودة، شهود، والله عز وجل يشهد عليهم، ولكنه ينكر أن فلان أعطاه شيئا من مال. الناس اليوم للأسف لا يؤدي وظيفته على أتم وجه ويريد راتبه كاملا. اليوم الناس للأسف أي أمانة يملكون إلا من رحم الله عز وجل؟ وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وإذا حفظ الإنسان الأمانة فالله خير حافظا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد جرح منهم من جرح، وسفك الدماء من سفك دماؤه، ومنهم من قتل ومنهم من أصيب بعد معركة أحد. قال لهم القائل: أيها الناس، إن قريشا قد جهزت لكم جيشا أكبر من الجيش الأول، قد جاءهم مدد من مكة، وأبو سفيان بجيشه قد عاد إليكم، يريد أن يستأصلكم، يستأصل شأفتكم ويستبيح بيضتكم، ولا يبقي منكم أحدا، والناس قد أثخنت جراحهم، ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ لكنه الإيمان بالواحد الأحد الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما لم يمسسهم سوء؟ من الذي حفظهم؟ إنه الله جل وعلا، لأن القلوب متوكلة عليه، لأنهم قالوا من قلوبهم حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الرب عز وجل. والله لو جيشت الجيوش، والله لو قوطعنا، والله لو حوربنا، والله لو فعلوا ما فعلوا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول ابن عباس إن الملائكة يحفظونه، يحفظون العبد بأمر الله عز وجل، لكن إذا نزل القدر خلوا عنه لينزل قدر الله جل وعلا الذي لا راد له. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اسمعوا لقصة رجل حج في زمن من الأزمان، وهو رجل غني، رجل ثري، يملك من المال ما يملك، رزقه الله عز وجل خيرا كثيرا. حج في زمن من الأزمان، غني وصالح، وكان قد وضع في ملابسه حزام، ربط ملابسه رداءه أو إزاره بحزام. هذا الحزام عريض من الجلد يسمى الهميان، هذا الحزام من جلد عريض، وضع فيه دنانير ما يقارب 3000 دينار، وهو رجل ثري عند أموال أخرى، لكن يعني هذا مصروفه في الحج. وفي حجه سقط منه الحزام، بحث عنه فلم يجده، بين الناس والزحام ضاع الحزام. الحزام فيه 3000 دينار ولكنه لم يأبه به. شنو يعني 3000؟ لا شيء، رجل غني، رجل الحمد لله رزقه الله عز وجل رزق الحسن، فلم يهتم به، ورجع من الحج وعاش حياة سعيدة هو وزوجته. ولكن مرت الأيام، وكلما مرت الأيام بدأ المال عنده ينقص، وبدأ يخسر في تجارته، وبدأت أمواله تنقص، وبدأ الإفلاس في هذا الرجل الغني يوم بعد يوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ما في أحد يقول ترى أنا عندي أموال مستحيل أن أخسرها، فيها ضمان. ما في شيء اسمه ضمان. لا تقل أنا عندي أموال مستحيل أن أخسرها، لأن كل بلد حاط شوي. يعني معقولة كل هذه البلاد تروح الأموال؟ لا تقل هذه الكلمات، فإن الله إذا أراد أن ينزع المال والله ينزعه، وإذا أراد أن يفقر العبد والله يفقره، فهذا أمر الله جل وعلا. إذا نزل القدر بطل الحذر وعمي البصر، لكن إذا حفظك الرب عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن يؤذيك. هذا الرجل افتقر، لكنه رجل صالح هو وزوجته. قال لزوجته في يوم من الأيام: تعلمين ماذا أصابنا؟ كنا في عز وخير والآن في فقر وذل، ما رأيك لو سافرنا؟ قالت: لا بأس. خرج الرجل في الأرض يضرب في الأرض يبحث له عن عمل آخر، يبحث في الأرض عن رزق يرزقه الله عز وجل إياه. أصابهم الجهد، أصابهم التعب، جاءوا إلى قرية من القرى في ليلة مطيرة، فلم يجد فيه إلا خان من خراب، خان خرب، بيت قديم خرب. أدخل زوجته في ليلة مطيرة، في ليلة مظلمة مطيرة أدخل زوجته في هذا الخان، وكانت زوجته قد جاءها الطلق، كانت حامل وجاءها المخاض، حانت ساعة الولادة، فأدخلها في الخان. ماذا أصابه وماذا حدث للرجل حتى ولدت المرأة زوجته؟ ولدت في تلك الليلة، وضعت طفلا صغيرا، فقالت له بعد أن ولدت، قالت: يا فلان ابحث لي ولولدك عن طعام نأكله، وإلا مت أنا وهو، سنموت نحن الاثنين إن لم نأكل شيئا من طعام، أسرع يا فلان وابحث لنا عن طعام. يقول: خرجت في تلك الليلة المطيرة، الليلة المظلمة، يقول: خرجت، دخلت القرية أبحث عن أناس لم أجد. يقول: حتى وجدت بقالا، دكانا فيه بقال، يقول: ذهبت إليه وانتظرته حتى ينتهي من عمله، يقول: وجلست أنتظر فترة طويلة، فلما انتهى قال لي: ماذا تريد؟ يقول: فأخبرته عن قصتي وعن الذي أصابني، وزوجتي ستموت، وطفلي سيموت إن لم نأكل شيئا. يقول: فرحمني البقال وأعطاني شيئا من حلبة وزيت في إناء. يقول: فأخذت هذا الإناء فيه الزيت والحلبة، يقول: ركضت في المطر، يقول: وفي الطريق انزلقت، يقول: انزلقت فسقطت على الأرض، وسقط الإناء وانكسر، وسقط الزيت واندلق. يقول: نظرت إليه فجلست أبكي، ماذا سأفعل وماذا سأصنع؟ يقول: لم أستطع أن أرجع لزوجتي، ماذا أقول لها؟ لا أريدها أن تموت أمام عيني. يقول: أتركها تموت لوحدها ولا أذهب إليها. يقول: فجلست عند جدار بيت، استندت إليه وأخذت أبكي بكاء مرا، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ يقول: ففتح النافذة رجل فأخذ يسألني: يا فلان لقد أزعجتنا، ما لك تبكي عند بيتي؟ يقول: فقلت له: إليك عني، إليك عني، ماذا تريد مني؟ قال: أزعجتنا بالبكاء يا فلان، إما أن تسكت أو تذهب. قال: لا أستطيع أن أذهب. قال: لما؟ يقول: فأخبرته بقصتي. يقول: فجلس يستمع إلي، وكيف كنت غنيا، وماذا أصابني، وماذا فعلت الآن زوجتي، وماذا أصنع الآن لها إذا رجعت. يقول: ومن شدة تأثري وأنا أقول له القصة، قلت له: والله كنت لا آبه بالمال أبدا، ما أهتم بالفلوس. يقول: في يوم من الأيام كنت بالحج، سقط مني حزام فيه 3000 دينار ولم أهتم به إلى هذه الدرجة، والآن أبحث عن درهم ودرهمين. فقال لي الرجل: وما صفة الحزام الذي سقط منك؟ قال: هل تريد أن تتسلى بي يا فلان؟ يعني أنت فاضي والله، بس تبي تتسلى فيني؟ اذهب ودعني. قال: لا، لن أذهب حتى تخبرني ما صفة الهميان الذي سقط منك. قال: فقلت له، أخبرته بلونه وصفته وكم كان فيه من مال، وأنني لم أهتم به من درجة الغنى الذي كنت فيه. فقال لي: أوصف لي ودقق لي في الصفة. يقول: فأخبرته بصفة الحزام. قال لي: تعال تعال ادخل. يقول: فأدخلني في بيته. يقول: وجاءني بمنشفة ونشفني، ثم قال لي: أين زوجتك؟ قلت له: في خان في المكان الفلاني. يقول: فأرسل غلامه إلى زوجتي وطفلي فجاء بهما. يقول: فأدخل زوجتي على زوجته فأصلحتها ونظفتها ونشفتها وألبستها من ثيابها، وأطعمت زوجتي وطفلي وأطعمني. يقول: فتعجبت من كرمه. يقول: ولما جاء الصباح نمت تلك الليلة أنا وزوجتي، فلما جاء الصباح أعطاني 20 دينارا. قلت له: لما هذا؟ قال: هذه هبة مني لك. يقول: فحمدت الله عز وجل، وكان يعطيني كل يوم 20 دينارا، وكل يوم 20 دينارا. يقول: وبعد 10 أيام قال لي: أتفهم في التجارة؟ قال: نعم والله كنت تاجرا، كنت غنيا ثريا. قال: ما رأيك لو أعطيك رأس مال تعمل به؟ قال: جزاك الله خيرا. يقول: فأعطاني رأس المال. يقول: وبعد شهور حصلت على أموال كثيرة، وربحت ربحا كثيرا، كأن الله عز وجل أرجع لي مالي كله. يقول: وبعد شهور قال لي: يا فلان تعال أريدك. يقول: فجلست معه. قال لي: أتعرف لما صنعت لك هذا كله؟ قال: لا والله ما أدري. قال: أتذكر الهميان الذي سقط منك، الحزام الذي سقط منك بالحج؟ قلت له: نعم. قال: أنا الذي وجدته. قلت: ماذا؟ قال: والله أنا الذي وجدته، ولم أنفق منه شيئا، حبسته عندي حتى يرجع الله عز وجل لي صاحبه، وبحثت عنك طويلا ولم أجدك، ها هو الهميان وهذه أموالك قد ردت إليك. بكى الرجل، بكت زوجته، علم حقا أن الله عز وجل هو الحافظ. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لا يظن العبد منا أن الإنسان لو ترك هذه الوظيفة لله عز وجل فيها حرام فتركها لله عز وجل أنه سيموت فقرا وجوعا. لا وربي، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، علق قلبك بالله عز وجل. إذا اتقيت الله فإن الله عز وجل حافظك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول محمد بن المنكدر يقول إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده. يعني مو بس أنت الله يحفظك إذا كنت صالح، إذا تفعل الواجبات وتنتهي عن المحرمات الله يحفظك أنت، مو بس أنت. قال إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ من الله وستر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. انظروا إلى سعد، يقول سعد بن سعيد يروي هذه القصة يقول كنت يعني كان في زمن رجل اسمه معروف الكرخي، هذا معروف رجل صالح، رجل عابد، رجل من التابعين، وكان من أعبد الناس في زمانه، وكان في جواره رجل مجوسي أي يعبد النار. هذا المجوسي كان غنيا ثريا، وكان في جوار من؟ جوار معروف الكرخي. بعض الناس إذا كان مسلما وفي جواره رجل كافر فإنه يسيء معاملته، يظن أن هذا من الدين، ولا يعلم أن من الدين أن تحسن جوار من جاورك ولو كان كافرا، ربما يكون هذا سببا في هدايته وإسلامه. انظروا ما الذي حصل لهذا الرجل. هذا الرجل المجوسي الغني كان يعيش في بلد، الوالي على هذا البلد كان رجلا ظالما، وكان كل فترة يصادر أموال هذا المجوسي بحجة أن مجوسي فيأخذ أمواله ظلما وغدرا. وكان الرجل المجوسي يصيبه هم وغم، كلما جمع المال صادر أمواله ذلك الوالي، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ وفي يوم من الأيام سمع أن الوالي سيصادر أمواله، فحاول أن يمنعه فأخذ أمواله قوة، فذهب هذا المجوسي ودخل بيت النار، بيت العبادة عنده، وجلس أمام النار وأخذ يقول، يخاطب معبوده، يخاطب إلهه وهو النار، أعاذنا الله وإياكم، عافانا الله عز وجل مما يفعلون، حتى النار تعبد من دون الله. فأخذ يخاطب إلهه فيقول، قال إن لم تخلصني من هذا الرجل الظالم آمنت برب معروف، أي سوف أترك عبادة النار وأعبد ما كان يعبد معروفا، أي معروف الكرخي. فإذا به يذهب للمسجد وقد يعني تركه، أخذ أمواله من؟ الوالي، بعد هذا صادر الوالي أمواله. فذهب هذا المجوسي وبحث عن معروف فلم يجد معروف، فذهب إلى المسجد ودخل في تلك الليلة فلم يجد هذا المجوسي أحدا، فجلس في المسجد وأخذ يبكي ويدعو من؟ إله معروف، يدعو إله معروف، أنني جئت إليك نادما يا إله معروف، لا إله لي سواك، جئتك نادما تائبا، فخلصني من ذلك الوالي الظالم، خلصني منه. ولا أحد يعرف عن هذا المجوسي، لا معروف يعرف عنه ولا الوالي يعرف عنه أنه ذهب إلى المسجد نادما تائبا. فإذا بأحد الجنود، جنود الوالي، جاءوا يبحثون عن هذا المجوسي، ذهب إلى بيته وطرق الباب فلم يفتح المجوسي بابه، فسأل معروفا، معروف كان يمشي في جوار بيت المجوسي، قال لمعروف الكرخي، هل تعلم أين ذهب هذا المجوسي؟ قال لا والله لا أدري، ربما هو في البيت. قال لا، ليس في البيت، طرقت الباب، الوالي يريده. قال تعال معي نبحث عنه. معروف الحين يدور على المجوسي وهو الجندي، فإذا بهما يجدون يسمعون صوتا في المسجد، صوت بكاء. قال معروف تعال، تعال أيها الجندي. ذهب إلى المسجد فوجد الرجل جالسا في المسجد يبكي وقد مرغ جبهته في الأرض يدعو رب العالمين، رب معروف. فإذا به ينتظرونه حتى يرفع رأسه، فلما رفع الرجل رأسه غلام الخليفة، جندي الخليفة، قال له يا هذا ارفع رأسك ولا تبكي، ارفع رأسك ولا تبكي. فنظر المجوسي إلى الجندي قال ماذا تريد مني؟ قال أمير المؤمنين قد قضى حاجتك، أمير المؤمنين قد قضى حاجتك، أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فبكى المجوسي قال أنت صادق؟ قال نعم، قد قضى حاجتك ورد إليك كل أموالك السابقة ردها إليك الوالي. بكى المجوسي وهو يعلن إسلامه ويقول لمعروف: يا معروف، ما أكرم هذا الباب وما أحلم صاحبه. ذهب المجوسي الذي أسلم إلى الوالي ودخل عليه ومعه معروف. دخلوا على الوالي، نظر المجوسي متعجب إلى الوالي، قال الخبر صادق؟ قال نعم، قد عفوت عنك وأرجعت لك كل أموالك السابقة. قال المجوسي وقد تعجب: ما الذي حدث أيها الوالي؟ ما الذي جرى؟ قال الوالي: كنت في المنام فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رآني في المنام فقد رآني. قال: جاءني رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي: إن الله تعالى يقول لك إن عبدنا فلانا المجوسي قد جاءنا نادما تائبا، فرد له كل أمواله. يقول: ففزعت من نومي وناديت الجنود وقلت لهم: أرجعوا له كل ماله وأتوني به. الله أكبر، الله أكبر. قال المجوسي: أما فقد عفوت عني؟ فإني لا أريد المال. قال: لا أريد المال كله، ورضيت بما قسم الله عز وجل لي. قال الوالي: مستحيل، لا والله، لن آخذ مالا أمرني رسول الله برده إليك. وقال المجوسي: أما أنا فلن أرجع هذا المال إلي أبدا. قال الوالي: إذن يا معروف، خذ هذا المال وافعل به ما بدا لك. فتصدق به معروف على الأيتام والمساكين. إنه الذي قال ذلك الرجل المجوسي، قال كما قال يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. والله من أقبل على الله عز وجل يقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله تقرب الله عليه، ومن سأل الله واستغاث به واستعان به أجابه الرب جل وعلا، ومن حفظ الله حفظه الله جل وعلا. يا غلام، احفظ الله يحفظك. إذا أردت أن يحفظك الله ويحفظ أولادك وذريتك وأهلك، احفظ الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتولى الصالحين. هذه امرأة سجن زوجها ظلما سجن زوجها، وبعد أن سجن كانت حامل وولدت هذه طفلة صغيرة، لم ير أبوها هذه الطفلة. الرجل صالح لكنه مسجون وقد سجن ظلما. كبرت الطفلة شيئا ونفدت كل أموال هذه الأم، الأم فقيرة مسكينة لا تملك إلا هذا الزوج المسجون وهذه الطفلة الصغيرة. وفي ليلة من الليالي مرضت هذه الطفلة مرضا شديدا، وليس عندها مال تداوي بها هذه الطفلة أو تشتري لها دواء، مرضت مرضا شديدا. فأخذت تدعو ربها عز وجل، وتقوم الليل وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والطفلة تبكي، ماذا تصنع هذه الأم وأبوها في سجنه؟ ربما يدعو الله جل وعلا أن يحفظ زوجته وطفلته. ولكن فجأة بعد منتصف الليل في الساعة الثانية ليلا طرق الباب. من يطرق علي الباب في هذه الساعة؟ فتحت الأم الباب: من أنت؟ قال: أنا الطبيب. قالت: من؟ قال: الطبيب. أين الطفلة؟ قال: في الداخل. والأم مندهشة. دخل الطبيب على الطفلة، كشف عليها، ينظر إليها، يفحصها، والأم لم تطلب طبيبا أصلا. وبعد أن خرج أعطاها ورقة صغيرة، قال: أحضري لها هذا الدواء. قالت له: الدواء؟ قال: نعم. قال: وأعطيني أجرتي فإنني مستعجل. قالت: وأي أجرة؟ قال: أجرتي أيتها الأم، أتمزحين؟ قالت: لا والله لا أمزح، ليس عندي في البيت درهم ولا دينار. قال: ماذا تقولين؟ اتصلت علي في آخر الليل وجئتك الآن وقد قمت من نومي في هذا الوقت لأفحص على الطفلة وأصف لها الدواء، والآن تقولي ما عندك أموال، أتهزئين بي؟ قالت والله ليس عندي أموال ولم أتصل عليك. قال ماذا تقولين؟ أليست هذه شقة فلان؟ قالت لا والله ليست شقته. قال إذن أي شقة هي شقة فلان ابن فلان؟ قالت إنها الشقة التي بجوارنا، أخطأ الطبيب في الشقة. قال الله أكبر، وعندك أيضا طفلة مريضة؟ قالت نعم، والله لا أملك حتى طعاما نأكله، لا أملك مالا أشتري به طعاما حتى أملك الدواء. تقول فخرج الطبيب، أخذ ورقة الدواء وخرج يذهب إلى شقة جارنا. تقول وبعد ساعة من الزمن طرق الرجل الباب وهو يقول هذا عشاؤكم الليلة، وهذا دواء الطفلة الصغيرة، ووالله سوف أعطيك مالا كل شهر حتى يخرج زوجك من السجن بإذن الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال أحدهم إلهي إلهي فاز من ناداك ربا، أتاه الخير حقا والقبول، إلهي قلت ادعوني أجبكم، فهاك العبد يدعو يا وكيل. نعم، من الذي دعت؟ دعت الله عز وجل، إنها دعت الله عز وجل الذي يحفظ العبد، يحفظ النملة في جحرها، ويطعم الدابة، وما من دابة إلا على الله رزقها، فكيف لا يحفظ عباده؟ فكيف لا يحفظ الصالحين؟ فكيف لا يحفظ جل وعلا الأتقياء؟ فالله عز وجل خير حافظا. هذا رجل ظالم يأمر أتباعه باقتياد امرأة ظلما وزورا، اقتادوا هذه المرأة وجروها من شعرها، يمرون عليها بالطرقات ويعذبها الرجل ويسخر عليها. هذا الرجل الظالم ينظر إليها ويسخر عليها، وتضرب المرأة وتجر من شعرها وتعذب، ولا يستطيع أحد أن يمنع الظالم عن ظلمه. فرفعت المرأة وهي تبكي رأسها إلى السماء ثم قالت قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اللهم إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم إن كان هذا الرجل قد ظلمني فخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول الرواة فوقع الرجل في نفس اللحظة على ظهره ميتا. من الذي حفظها؟ من الذي نصرها؟ إنه الله عز وجل، إنه الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، الله عز وجل هو الحافظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام احفظ الله. كيف يحفظ الإنسان ربه؟ بإقامته للصلاة، بذكره، بإتيانه للواجبات، وبتركه للمحرمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم،